الراغبة في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، حياكم الله في المحاضرة 13 من محاضرات مادة العقيدة في أكاديمية زاد في الفصل الثالث. اليوم بمشيئة الله سنأخذ مقالات الفرق في القدر، وسنأخذ القدر وأفعال العباد، وسنأخذ ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، وسنأخذ عدم الخوض في القدر بلا علم. أريد أن أنبه، قد يقول بعضكم يعني يوجد المذكرة يعني معلومات قليلة وهناك توسع في الشرح. نعم أيها الأحبة، أنتم يعني على حسب قدراتكم، المطلوب منكم هو ما في المذكرة يعني كحد أدنى، المطلوب ما في المذكرة. بعد ذلك من أراد أن يتوسع وفهم هذا ما يقال من يعني زيادات ومن أشياء، فهذه الحمد لله خير وبركة. فإذا لم يفهم مثل هذه القضايا التي طرحت وكانت صعبة عليه لكنه أدرك ما في المذكرة، فالحمد لله خير وبركة. وإن أدرك هذه المعلومات فهذا يعني يكون أصلا ما في المذكرة سهل يسير عليه، فاستفاد مما ذكر من معلومات، فهذا بحمد الله هو المطلوب. والإضافات التي نذكرها بمشيئة الله ستعطون بشكل عروض لها إن شاء الله. مقالات الفرق في القدر، سنأخذ مرور سريع على هذه الفرق التي يعني ظلت في موضوع القضاء والقدر، ثم نختم بذكر يعني مقالة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر. نبدأ يا إخوان بغلاة القدرية. ما معنى غلاة القدرية أو القدرية الغلاة أو القدرية الأوائل؟ هذا كله اسم لمسمى واحد، لفرقة واحدة. ويسمون كذلك المجوسية. طيب لماذا سموا مجوسية؟ لماذا سموا قدرية؟ سموا مجوسية لأن المجوس كانوا يرون أن هناك خالق آخر مع الله سبحانه وتعالى، فيرون أن الله هو خالق الخير وهناك خالق آخر خلق الشر. فلما قالوا بالإثنينية قالوا بخالق للخير وخالق للشر، وهؤلاء قالوا أن الإنسان خالق لفعله، فهناك خالق مع الله يخلق فعله، فشابه المجوس فسموا مجوسية من هذه الناحية. وسموا قدرية لأنهم نازعوا الله في قدره فجعلوا شيئا من القدر لهذا الإنسان، جعلوا هناك أشياء خارجة عن قدرة الله سبحانه وتعالى. فلما نازعوا الله في قدره سموا قدرية لأنهم أضافوا القدر إلى أنفسهم، فسموا قدرية لا لإثباتهم القدر ولا لغلوهم في إثبات القدر، إنما سموا قدرية لأنهم نازعوا الله في قدره، لأنهم أخرجوا أشياء عن قدرة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء القدرية الأوائل أتباع معبد الجهني غيلان الدمشقي، ما موقفهم من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر؟ موقفهم من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أنهم ينكرونها كلها، ينكرون العلم السابق والكتاب السابق، ينكرون المشيئة والخلق. ما موقفهم من الشرع؟ ما هو الموقف بين القدر والشرع عندهم؟ القدر أنكروه وعظموا الشرع، ورأوا أن الشرع لا يمكن أن يكون معظما إلا بنفي القدر، وألزموا الناس أن يلتزموا بهذه الشريعة، وهم يعظمون الشرع، يعظمون الأوامر والنواهي، لكنهم ضعفاء في القدر. بالنسبة للأسباب وأفعال العباد، نعم يثبتونها ويعظمونها. بالنسبة لصفات الله، صفة العدل عند الله يعظمون ذلك، صفة الحكمة عند الله يعظمون ذلك، صفة القدرة لا، عندهم ضعيفة. إذن بهذا التقسيم نفهم المجوسية الغلاة أو القدرية الأوائل. نأتي للقدرية المعتزلة. الفرق بين القدرية الأوائل والقدرية المعتزلة، الفرق بينهما في مسألة العلم والكتابة فقط، وأما بقية الأمور بينهم تشابه. يرون أن إنكار العلم السابق والكتابة السابقة كفر، فالمعتزلة، والمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، وسموا معتزلة لأن واصل بن عطاء عندما طرحت مسألة حكم مرتكب الكبيرة أتى برأي اعتزل به أقوال الأمة الإسلامية، واعتزل بعد ذلك مجلس الحسن البصري، ذهب إلى أسطوانة خلف المسجد واعتزل مجلس الحسن البصري، وبدأ يقرر مذهبه، وأن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر. المقصود هو لا يسموه المعتزلة. المعتزلة هم في الحقيقة هم امتداد للقدرية الأوائل، لكنهم رأوا أن العلم السابق والكتابة السابقة كفر، فأثبتوا العلم السابق والكتابة السابقة، لكن المشيئة والخلق أنكروها لأنه يرون أنها تنافي تعظيم الشرع، فأنكروا المشيئة والخلق وعظموا الشرع وعظموا أفعال العباد وعظموا صفة الله، صفة العدل وصفة الحكمة. أما صفة القدرة فأخرجوا أشياء عن قدرة الله، فكان عندهم خلل في ذلك هؤلاء المعتزلة. والمعتزلة هؤلاء بعضهم يعني وصل بهم القبح في قضية المشيئة والخلق إلى شيء عظيم، إلى شيء عظيم. ولو صدق عما يقال عن عمرو بن عبيد من يعني إنكاره حديث الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم من نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يعني ينفخ فيه الروح ثم يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، أنه ينكر ذلك ويقول يعني لو كان سمع هذا من الراوي الفلان لقال له كذبت حتى وصل إلى رسول الله، حتى وصل إلى الله تعالى، الله عز وجل عن ذلك، وأنه سيحتج عليه أنه ما على هذا أخذت مواثيقنا. فهذا والعياذ بالله ضلال. هؤلاء فرقة أيضا المعتزلة. في فرقة ثالثة يسمون الجبرية، لكن من أسمائهم المشركية ومن أسمائهم الجبرية المتصوفة. لماذا سموا مشركية ولماذا سموا جبرية؟ لأنهم يرون أنهم بإثباتهم القدر أنهم مجبورون على أفعالهم. وسموا مشركية، لماذا سموا مشركية؟ لأن حجتهم قريبة من حجة المشركين عندما قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فاحتج المشركون على فعلهم الشرك أن هذا يعني من إرادة الله، فسموا مشركية من هذا الباب. نأخذ فاصل ثم نعود ونوضح هذه الفرقة بالتفصيل بمشيئة الله. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بألا تريد به إلا وجه الله، قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة في الله. وصلنا إلى فرقة الجبرية، سموا جبرية لأنهم يرون أن القدر قد أجبرهم على أفعالهم، وسموا مشركية لقولهم يعني لمشابهتهم لحال المشركين باحتجاجهم بالقدر على شركهم. هؤلاء يثبتون مراتب القضاء والقدر كلها، يثبتون العلم والكتابة ويثبتون المشيئة والخلق، لكنهم بالنسبة للشرع لا يعظمون الشرع. ولذلك بعضهم يسمى الجبرية المتصوفة، يرون أن الإنسان إذا شهد الحقيقة الكونية يسقط عنه التكليف. إذا استوى صار عنده الحقيقة الكونية وسماها شرعيا، فصار يستوي عنده الكفر والإيمان، يستوي عنده الفسق والطاعة، يستوي عنده التوحيد والشرك، وهكذا. فهؤلاء لا يعظمون الشرع. وبالنسبة للأسباب وفعال العبادة، لأن يرون أن الإنسان كالريشة في مهب الريح، لا يرون أن للأسباب وجود أو أن لأفعال العبادة تأثير. بالنسبة لصفات الله عندهم يعني ضعف في صفة العدل، أو إنكار لصفة العدل، إنكار لصفة الحكمة، ويعظمون صفة القدرة. الفرقة التي تليها فرقة عجيبة، هم جبرية لكنهم جهمية. جهمية لأن قولهم قريب من قول جهم بن صفوان. وأيضا هم إبليسية. إبليسية لماذا؟ لأنهم يعتذرون عن إبليس. هؤلاء يثبتون مراتب القضاء والقدر، يثبتون العلم والكتابة، ويثبتون المشيئة والخلق. طبعا جهمية، جهم بالنسبة للعلم السابق والكتابة السابقة، جهم بالنسبة للعلم ينكر العلم السابق، لكنه بعد ذلك يكون جبري. جهم عنده تناقض يعني في مذهبه، لكن المقصود هذه الفرقة تثبت يعني مراتب القضاء والقدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فعندما يأتون إلى الشرع يقولون أصلا يعني الجبرية المتصوفة يقولون بالشرع، لكن يرون أنهم مجبورون بشهود الحقيقة الكونية، كل ما يكون من الإنسان هو ملتزم بالشرع. أما هؤلاء يرون أن الشرع والقدر بينهما تناقض، فيقولون إبليس ما عرف يجيب الله عندما قال الله عز وجل له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يقولون إبليس ما عرف كيف يجاوب، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا. قالوا خطأ كان جوابه. المفترض يقول ماذا؟ ما منعك أن تقول أنت منعتني. انظروا كيف، العياذ بالله، هؤلاء إبليسية لاعتذارهم لإبليس. وبالنسبة للأسباب وفعال العبادة يرون لا تأثير لها البتة، وبقية الأشياء مثل الجبرية المتصوفة، يهملون صفة العدل، يهملون صفة الحكمة، ويعظمون صفة القدرة. ننتقل إلى فرقة تسمى فرقة الأشعرية. الأشعرية بالنسبة لمراتب القضاء والقدر يثبتونها كلها، وبالنسبة للشرع يعظمون الشرع، لكن تعالوا انظروا يعني بالنسبة للأسباب وأفعال العباد ماذا يقولون. عندنا هذه الورقة لو أتينا بهذا يكون مصدر للنار، ثم أتينا بالنار إلى هذه الورقة فاحترقت الورقة. طيب السؤال الآن إليكم، هل الورقة احترقت بسبب النار؟ فكل نار تقابل ورقة لابد أن تحرقها، فالنار بذاتها ومستقلة بالإحراق، فكل نار تستقل بالإحراق بذاتها. هذا مذهب أن النار محرقة بذاتها، هذا قول. القول الثاني أن الله قد قدر على هذه الورقة بالاحتراق، ستحترق هذه الورقة في هذا الوقت، لكن جعل الله ملاقاتها للنار مجرد علامة، فعلامة احتراق الورقة أنها تلاقي النار، فالنار علامة على حصول الاحتراق وليس في النار سبب ذاتي يسمى يعني الإحراق. أي قول تختاروا لهم؟ النار مجرد علامة لحصول الاحتراق، أم أن النار محرقة بذاتها ومستقلة بالإحراق؟ واحد أم اثنين؟ الذي يقول بواحد أن النار مجرد علامة لحصول الاحتراق وأن الأسباب وأفعال العباد إنما هي مجرد علامة لحصول المقدور، هذا مذهب الأشاعرة، وهذا يسمى الكسب، كسب الأشعري، وهذا مما لا يعقل. وإذا أنتم ما فهمتموه لأنه أصلا لا يفهم، فلا حرج عليكم إذا لم تفهموه. هذا هو هذا المذهب مما لا يعقل ولا يفهم، وهو يعني مخالف لما يعرفه الناس أن النار تحرق وأن الماء يروي وأن الأكل يشبع، وهذا هذا الناس كلهم يعرفونه لأنها هي الحس، هذا واضح، وهذا الشرع أيضا. فإنكار الأسباب وجعل الأسباب مجرد علامة هذا يعني إنكار لطبائع الأشياء، هذا نقص في العقل وقدح في الشرع. ولذلك القول بأنه مجرد علامة هذا قول خاطئ. الأشعرية يرون أن الأسباب وفعال العباد مجرد علامة لحصول المقدور، ولذلك هم يعظمون صفة العدل ويعظمون صفة القدرة، لكن صفة الحكمة عندهم لله ضعيفة لا يثبتونها، ويرون أن الأشياء يعني لا يعني حكمة من ورائها ولا تعليل لها. هذا مذهب الأشاعرة. أما مذهب أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون مراتب القضاء والقدر كلها علم الكتاب، ويعظمون الشرع ويعظمون الأسباب وفعل العباد، وأنه لا بد من الأسباب وفعل العباد وأنها مؤثرة، لكن تأثيرها بإذن الله، ليست الأسباب مستقلة بالتأثير كما تقوله المعتزلة، وليست الأسباب مجرد علامة لحصول المقدور كما تقول الأشاعرة، بل الأسباب مؤثرة وتأثيرها وفق مقتضى حكمة الله، لكن نتائجها مرتبط بإذن الله وبقدرة الله سبحانه وتعالى. فإن شاء أن يزيل عن هذه الأسباب موانع التأثير ويوفر لها شروط التأثير عندئذ يحدث السبب، وإن أراد الله سبحانه وتعالى لإظهار كمال قدرته أن يأتي بالشيء من غير سببه أو أن يبطل مفعول السبب فالله سبحانه وتعالى قادر على ذلك. فأهل السنة والجماعة يثبتون مراتب القضاء والقدر ويعظمون الشرع ويعملون بالأسباب، ويرون أن أفعال العباد مؤثرة وأن تأثيرها مرتبط بإذن الله، فيثبتون الصفات صفة العدل صفة الحكمة صفة القدرة لله سبحانه وتعالى. إذن هل الأسباب يفعل عندها لا بها أم هي مبدعة؟ الصحيح مثل ما ذكرنا أن الأسباب يفعل بها بإذن الله، الأسباب يفعل بها بإذن الله. هذا مسألة القدر والأسباب وأفعال العباد، أنها الأسباب من يقول أنه يفعل عندها لا بها هذا مخالف لما في القرآن ومنكر للقوى والطبائع، والذي يقول مبدعة هذا شرك بالله، والصحيح أن الله يفعل بها، أن الأسباب يفعل بها ويكون ذلك بإذن الله. أيها الأحبة في الله، هذا موضوع القضاء والقدر، الذي يؤمن بهذا القدر ويؤمن بأن كل شيء مكتوب

كيف يكون القدر؟ هذا الإنسان في حياته أمره عجيب، يصبح وهو يسير في الحياة في أفعال الاختيارية كأنه، مع أنها أفعال اختيارية، كأنه مسير غير مخير. وهذا من فضل الله للولي. كيف يكون؟ ليس كما يفهمه بعض المنحرفين عن الفهم الصحيح، إنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى يسدده في سمعه فلا يسمع إلا الخير، وإذا أراد أن يستمع لشر، استمع لمعصية، يصرفه الله سبحانه وتعالى عنها ويبغض تلك المعصية. إذا أراد أن ينظر إلى ما حرمه الله حفظه الله سبحانه وتعالى في بصره فصرف عنه ذلك المحرم وأصبح لا ينظر إلا إلى ما أحل الله له. يسدده الله في يده، فإذا أراد أن يبطش بها يأخذ بها حراما، يأخذ بها شيء، صرفه الله سبحانه وتعالى فلا تمتد يده إلا إلى الحلال، ولا تمشي رجله إلا إلى الحلال وإلى الخير، مثل غيره قد تنازعه شيء من محبة المعصية فأراد أن يتوجه للمعصية، فإذا به يتفاجأ عند الباب بصديق يقابله، تعال نذهب نزور، وذهبوا إلى درس إلى محاضرة، وإذا به يرجع. هذا يا إخوان الذي يبذل هذه الأسباب يجد مثل هذا التسديد. ثم إذا قال اللهم إني أسألك أعطاه الله، اللهم إني أعوذ بك أعطاه الله، أعاذه الله، حتى أنه يصبح يعني من محبة الله سبحانه وتعالى له، ومن عطاء الله عز وجل له، ومن إعاذة الله عز وجل إياه، يصبح لدرجة أنه لولا أن الله قد كتب على كل نفس بأنها ذائقة الموت، أن هذا الولي لو طلب الخلود لا أعطاه الله عز وجل إياه، لكن الله عز وجل قد حكم بأن كل نفس ذائقة الموت. هذا هو الفهم يا إخوان لهذا القدر. هذا الفهم للقدر، هذا الإنسان الذي يأتي بالأسباب يعينه الله سبحانه وتعالى فيشرح صدره ويسر أمره ويدافع عنه سبحانه وتعالى. هذا هو الفهم الصحيح لقدر الله. ثم أيها الأحبة في الله، ينبغي للإنسان أن يبتعد عن الخوض بالباطل في موضوعات القضاء والقدر. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم خرج ذات مرة على الصحابة وهم يتنازعون في القدر، هذا يأتي بآية وهذا يأتي بآية أخرى، فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى احمر وجهه كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، يعني كأنه يعني حبة رمان فقعت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر. عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. فهذا يأتي بآية يفهم منها نفي القدر، وهذا يأتي بآية يفهم منها الجبر. فهؤلاء قدرية وهؤلاء جبرية، ولا شك أن هذا جزء صواب هذا جزء صواب، وهذه الآية تدل على الجزء الصواب أن للإنسان إرادة واختيار، وهذه الآية تدل على أن اختيار الإنسان وإرادة الإنسان داخل تحت إرادة الله سبحانه وتعالى، سواء الكونية أو الشرعية. فهذه الآية وهذه الآية كلاهما كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله لا يتناقض. فأهل البدع يأخذون بنصوص القدر يعني التي تثبت أن للإنسان قدرة على فعله واختيار، ويظنون أنها فيها نفي للقدر، وهؤلاء يأخذون الآيات التي تدل على أن أفعال الإنسان تحت مشيئة الله فيظنون أن الإنسان مجبور على فعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع من بعض الصحابة هذا ينزع آية هذا ينزع آية، غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبهذا أمرتم؟ أنا أمرتكم بهذا أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر. عزمت عليكم ألا تتنازعوا. أيها الأحبة في الله، لا ينبغي للإنسان أن يخوض في قضايا القضاء والقدر بالباطل بلا علم ولا دليل. ينبغي للإنسان أن يتعلم في إذا أراد أن يتحدث في موضوع القضاء والقدر فيتحدث فيه بعلم، عنده نصوص، آيات، أحاديث، كلام السلف، فهم سلفنا الصالح لموضوعات القضاء والقدر فيتكلم. ما عنده ما يجوز للإنسان يخوض في هذا المسألة في مسائل القضاء والقدر بباطل. أيضا بعض الناس يتعامل في موضوع القضاء والقدر بفهمه هو بهواه هو بعيد عن هدي الكتاب والسنة، فهذا لا يجوز للإنسان يعني بهذا العقل. يعني بعضهم يعني يقول طيب ليش فلان، لماذا فلان يعني يحصل له حريق، ولماذا فلان ما حصل له حريق، لماذا مثلا أهل ذلك البلد يحدث لهم الحرب والدمار وأهل هذا البلد لا يحدث لهم حرب ولا دمار. هذا البحث بهذه الطريقة التي فيها اعتراض على الله سبحانه وتعالى وتسخط على يعني أقدار الله جل جلاله، هذا لا يجوز للإنسان أن يخوض في هذا الأمر. القدر سر الله تعالى في خلقه، القدر هذا من أمور الغيب، لا يمكن لشخص أن يكون قد اطلع على اللوح المحفوظ فيعلم ماذا فيه. فعلى الإنسان يا إخوان في أن يبذل الأسباب ويتعامل معها ويطلب من الله سبحانه وتعالى العون على أدائها، مثل ما ذكرنا في حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الواجب علينا هو ما في أيدينا، وأما ما يترتب على ذلك من أحكام لله سبحانه وتعالى هذا لا علاقة لنا بذلك. ويجب علينا أن نملأ قلوبنا بإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى في شرعه وفي قدره وفي أسمائه وفي صفاته وفي وعده وفي وعيده. هذا هو الواجب علينا تجاه ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا بالإيمان الصادق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالعلم النافع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا المعاصي والمنكرات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.